الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 50 بعد 300 في مذاكرة رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم، سم بالله. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولجميع المسلمين. وجميع المسلمين، أحسن الله إليك. باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا. عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، متفق عليه. النهي عن لبس الثوب المزعفر أو المعصفر كلاهما بمعنى واحد، وهو المصبوغ بالزعفران أو المصبوغ بمادة العصفر التي تؤدي لون الزعفران، وهو اللون البرتقالي الخالص. وهذا النهي جاء معللا بعلتين: العلة الأولى أنه لبس النساء، لأن من لباسهن المزعفر والمعصفر يتزين به، وأيضا هو من لباس الكفار كما يظهر في البوذيين وفي أمثالهم ممن يتوشحون الوشاح البرتقالي الخالص، إما مزعفر أو معصفر، ومزعفر بالزعفران وإن لم يكن الزعفران من نبات الجزيرة لكنه يرد إليها. أما المعصفر فهو كثير في بواديها، فهذا النهي نهي دال على التحريم لا على مجرد الكراهة. وإذا تعلق النهي بالتشبه بالنساء أو التشبه بالكفار فإن بابه التحريم المشدد، يجعله كبيرة من كبائر الذنوب. ففي حديث جابر وغيره رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أما إذا كان الثوب مزعفرا وغيره، أي فيه هذا وهذا، ما لم يكن الزعفران غالبا أو العصفر غالبا، فلبسه في حق الرجال مكروه. وفي لباس الإحرام ثبت حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل بالمدينة قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس العمائم ولا السراويلات ولا القمص ولا البرانس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، أي الطيب. والطيب كان عند النساء في لونه، ثم لما تقدم الناس وتغيرت أحوالهم صار الطيب عند النساء في نوعين: في اللون وفي الرائحة. ومن اللون التحمير والتصفير الذي لا يكاد تسلم منه امرأة. نعم، أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عبد الله بن عمر أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما. قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسهما. رواه مسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله، ما أكمل تعليمه وأحسن دله وهديه. وهذا الحديث لو عرض على بعض أبناء هذا الزمان لقالوا: ما هذه القسوة وهذه الشدة؟ ولكن الشيء من معدنه لا يستغرب، رجولة أو رخاوة، مروءة أو نذالة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ثوبا معصفرا، فقال: أمك أمرتك بذلك؟ في رواية: أمك ألبستك ذلك؟ لأنه من لباس النساء. وهذا على جهة التشنيع والتفضيع من هذا اللباس، كقوله لابن اللتبية لما بعثه يأتي بالصدقات والزكوات، هل جلس الرجل في بيت أمه ونظر أيهدى له أو لا يهدى له؟ وليس المراد منه السب، وإنما التأديب بالتشنيع، وهذا مسلك يسلكه الأماثل والكمل من المربين، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا رسول الله، أغسله؟ دل على أنه مصبوغ بالزعفران أو بالعصفر. قال: بل احرقهما، أي الإزار والرداء. وهذا يدل على شناعة هذا وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. ثم في الرواية الأخرى علل أن هذا هو لباس الكفار، ففيه إشارة إلى علتين: أنه من لباس النساء، وأنه من لباس الكفار. وما كان من خصائص النساء أو خصائص الكفار فلا يصح أن يلبسه الرجال، كما أن ما كان من خصائص الرجال لا يصح أن يلبسنه النساء، كالشماغ وإن تزين به والثوب فإنه لا يجوز لهن لبسه، لا مزحا ولا جدا، لا لهوا ولا قصدا. نعم. أحسن الله إليك. باب النهي عن صمت يوم إلى الليل. عن علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال الخطابي في تفسير هذا الحديث: نعم أحسن الله إليك، هذا باب النهي عن الصمات إلى الليل، يعني يبقى من الفجر إلى الليل ما يتكلم. نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا نهى عنه؟ نهى عنه لأنه من عمل الجاهلية، ونحن أمرنا بمخالفته، وأمرنا بأن نتكلم بالكلام الحق. والكلام أنواع، يرجع إلى أمور ثلاثة: كلام حق، ومنه العبادات والذكر لله عز وجل والأمر معروف النهي عن المنكر، ومنه الكلام المحرم يشمل السب والغيبة والشتم والتعيير والنميمة، ومنه الكلام المباح. وكانوا أي السلف الصالح ينهون من الإكثار من المباحات لئلا تدلي إلى المكروهات وتفضي إلى المحرمات، ولهذا كان عنوانهم الصمت، ومن صمت نجا كما في الحديث. لكن لا يكون صمتا في يوم كامل أو في ليلة كاملة، يتكلم بالحق ولا بد له من ذلك. وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن لا يتم بعد احتلام، هذه القاعدة ذكرناها بالأمس، من بلغ خلاص زال عنه وصف اليتم. رواه هاهنا أبو داود ورواه البيهقي، وأجمع العلماء عليه على أن من بلغ زال عنه وصف اليتم. وانتبهوا لهذا المعنى: البلوغ شيء والرشد شيء آخر، فقد يبلغ البلوغ الشرعي ويكلف ولا يكون راشدا، لم يزل سفيها في عقله، سفيها في تصرفاته، غير راشد، فهذا لا علاقة له بالبلوغ. قال: ونهى أن يصمت إلى الليل، أن يسكت إلى الليل. ويأتيكم حديث أبي بكر في تفسير ذلك. نعم. أحسن الله إليك. وعن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب. من أحمس. أحسن الله إليك. يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت. رواه البخاري. نعم، لا يصح السكوت فيكون في يومه كله ساكتا ولا في ليله ساكتا، يتكلم، والله جعل له مندوحة في الكلام المشروع، في كلام الطاعات ومنه ذكر الله، وفي الكلام المباح. والصموت باب إلى الغلو والتكلف، ونهينا عنهما: وما أنا من المتكلفين، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، في حديث ابن عباس. قال تكلمي، لا يحل ذلك، أي يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ثم ذكر العلة الثانية أنها من فعل أهل الجاهلية، الصمات والسكوت. والقاعدة النبوية المسددة ما جاءت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، أو ليصمت، أي يصمت عن ما ليس بخير، وهو الشر أو التوسع في المباحات المفضي إلى المحرمات. وبهذا تأتلف أدلة الشريعة ولا تختلف وتتوافق ولا تتباين. نعم، أحسن الله إليك. باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مواليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. الانتساب إلى غير أبيه، سواء الأب الأدنى، أبوك الذي أنت من صلبه وظهره، أو أبوك الأعلى، الجد أو أبو الجد أو القبيلة، فالانتساب إلى غير أبيه كبيرة من كبائر الذنوب، واستحلال ذلك كفر يخرج صاحبه من الملة، كما تأتي في مجموع الأدلة. وكذلك أن ينتسب الرجل إلى غير مواليه. من المولى الذي من عليك أو على آبائك بالعتق فتنتسب إليهم ولاية؟ فلان بن فلان الكذا مولاهم، فهذا عصبة كعصبة النسب. وهذا من أدلة الشريعة الغراء في الحث على عتق الرقاب، عتقها من الرق، ما هو بعتقها من السيف الأملح، يوم راح يذبح الناس يروح يجمعوا له الملايين علشان يكون عتق رقبة. أنت أعنته إذا كان فاجرا على فجوره، إنما العتق لمن هم في هذه الحال، حال ماذا؟ حال الرق. ولهذا الشريعة ندبت إلى هذا الفعل وحثت عليه ورغبت فيه، وجعلت ولاء المعتقين لمن اعتقهم. حتى المرأة لا تكون عصبة بنفسها إلا إذا اعتقت، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. نعم، أحسن الله إليك. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. متفق عليه. أعوذ بالله. من ادعى، أي انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه ليس أباه الأقرب أو الأبعد، فإن الجنة عليه حرام، وهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. متفق عليه. كفر يعني كفر أصغر، ويكون كفرا أكبر إذا استحل ذلك بعد علمه بتحريمه، يغدو كفرا أكبر لأنه استحل أمرا علم تحريمه بأدلة الشرع الصريحة. نعم، أحسن الله إليك. وعن يزيد بن شريك بن طارق قال: رأيت علي رضي الله عنه على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. نعم، متفق هذا حديث علي رضي الله عنه، وقد سبق في غير مجلس. الشاهد منه للباب: من انتسب إلى غير أبيه أو انتسب إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يحمل على من استحل ذلك مع علمه بتحريمه. أجارنا الله وإياكم من ذلك كله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وصلي على الطفل.